اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا عظيم إلا غفرت ذنوبنا وآتيتنا يا ربنا وكفيتنا يا مولانا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أبطل يا ربنا الأسهار والحسد والعيون أبطل يا ربنا الأسهار والحسد والعيون وآتنا من لدنك رحمة وآتنا من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة يا ربنا يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة يا رحمن يا رحيم رحمة من عندك نرجوها تبطل بها الأسحار العظيمة والقديمة تبطل بها أسحارا تتجدد وتتنقل يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك رحمة من عندك يا ربنا تبطل بها الحسد والعيون تبطل بها الحسد الشديد تبطل بها حسدا شديدا تبطل بها حسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا حارة يا ربنا يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة يا رحمن يا رحيم ارحم ضعفنا يا مولانا ارحم ضعفنا يا رحيم رحماك بالقلوب رحماك بالصدور وهب لنا من لدنك رحمة رحماك بالبطون رحماك بالفروج وهب لنا من لدنك رحمة رحماك بالرؤوس والعقول والأسماع والأبصار والمدار بارك رحمك يا رحيم بالأيدي وبالأرجل وبالظهور وبالعمود الفقري وبالحبل الشوكي رحمك يا رحيم رحمك يا رحيم بالدم بالدم والعظم والمفصل رحمك يا رحيم رحمك يا رحيم بالوالدين والذرية وبالزوجين وبالزوجين وبالإخوة والأخوات وبالإخوة والأخوات يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة لأمراضنا منها برحمتك يا ربنا تشفينا يا ربنا منها برحمتك يا ربنا تشفينا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتلقها وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة رحمة رحمة رحمة وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة فأما الذين آمنوا بالله آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة رحمة رحمة رحمة يا ربنا نسألك للقلوب للقلوب للقلوب الواجلة للقلوب الخائفة للقلوب والصدور الضيقة وللأجساد الهزيلة وللأجسام المريضة يا ربنا يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رحمك يا ربنا بالوالدين والذرية رحمك يا ربنا بالزوجين رحمك يا ربنا بعبدك وأمتك برحمتك رحمك يا ربنا بمن في جسده بمن في جسده من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس رحمك بالمؤمن والمؤمنة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وربك الغني ذو الرحمة يا غني يا ذا الرحمة يا ربنا يا ذا الرحمة يا ذا الرحمة يا ذا الرحمة يا ذا الرحمة والجلال والإكرام والفضل ارحم عبدك وأمتك ارحم عبدك وأمتك يا ربنا رحمك يا رحيم بالمسحور والمسحورة اجعل شفاءهما الليلة يا ربنا رحمك يا رحيم بالمحسود والمحسودة واجعل شفاءهما الليلة يا ربنا رحمك بالمعيون والمعيونة واجعل شفاءهما الليلة يا ربنا رحمك يا ربنا بالمسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة ومن فيه عقد ومن فيه عقد وبالممسوس والممسوسة ارحم يا ربنا عبدك وأمتك بعفو وعافية بعفو وعافية وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني وربك الغني وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني وربك الغني وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني وربك الغني وربك الغني وربك الغني ذو الرحمة أغننا بغناك يا غني وارحمنا برحمتك يا ذا الرحمة يا رحيم رحمك بالراقي والمرقي رحمك بالوالد والوالدة رحمك بالأخ والأخت رحمك بالزوج والزوجة يا رحمن يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة فإن كلبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة ربكم ذو رحمة ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وهب لنا من لدنك رحمة نجنا برحمتك يا ربنا من القوم الظالمين من القوم الفاجرين من القوم الساحرين من القوم الحاسدين ومن الهائلين ومن المردة والعفاريت والشياطين فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين معه برحمة منا نجي عبدك وأمتك برحمة منك يا ربنا نجي المؤمن والمؤمنة نجي المسحور والمسحورة نجي المحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة برحمتك يا ربنا وهب لنا من لدنك رحمة فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فأنجيناه والذين معه برحمة برحمة برحمة منا برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة برحمة منا نجي الراقي والمرقي نجي الوالدين وذريتهما يا ربنا يا رحيم نجي الزوجين نجي يا ربنا الذرية ونجي بيوتنا يا مولانا فأنجيناه نجي الأرواح نجي الأجساد نجي الرؤوس والعقول والأفكار والأسماع والأبصار يا ربنا والنطق نجهم يا ربنا عبادك وإماءك نجي المسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والممسوسة والممسوسة ومن كان فيه نفس ضارة ومن كان فيه نفس مدمرة نفس لئيمة نفس حقودة حاسدة فأنجيناه والذين معه نجنا أجمعين يا ربنا من قبضة السحرة نجنا يا ربنا من أنفس الحسدة نجنا يا ربنا من عيون العائنين الفجرة فأنجيناه نجنا من المردة من العباريت والمردة نجنا يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر وسكن الجسد ومن حول الجسد ظالما حاسدا نجنا من العاشق نجه يا ربنا من عاشقة نجها يا ربنا من عاشقة فأنجينا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الآن بأسك يا ربنا على المجرم في الجسد على الظالم في الجسد على العاشق في الجسد ومن حول الجسد من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الكائدين المعتدين ومن السحابين ومن الأسود والنمور والقطط والكلاب والوزغ ومن سكار الأرض ومن الغواصين والطيارين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وهب لنا من لدنك رحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهب لنا من لدنك رحمة ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وهب لنا من لدنك رحمة فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فأنجيناه والذين معه برحمة نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. نجي عبدك وأمتك يا ربنا من سحر عظيم من حقد دفين من مس خبيث من مس زان ظالم في الجسد باغ ظالم. ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وهدى ورحمة للمؤمنين. وربك الغني ذو الرحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهب لنا من لدنك رحمة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة من عندنا عندنا وذكرى للعابدين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وهب لنا من لدنك رحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهب لنا من لدنك رحمة بشرنا الآن يا ربنا برحمة منك بعفو وعافية ونصر على الظالمين ودحر للكافرين ونحر لليهود والنصارى والمجوس والملحدين والعاشقين يا ربنا يا عظيم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وهب لنا من لدنك رحمة يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم اللهم إنا نسألك أن تختصنا برحمتك يا ربنا اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لرحمتك يا مولانا يا رحيم يا ذا الفضل العظيم اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك وهب لنا من لدنك رحمة يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أدخلنا في رحمتك يا ربنا أدخلنا في رحمتك يا رحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أدخلنا في رحمتك يا رحيم وتفضل علينا بفضلك بصحة وعافية وشفاء لكل سقم ونصر على العدو الظالم من الإنس والجن أجمعين من الأقربين والأبعدين من الحاسدين والطامعين والعاشقين ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اجعلنا من الصالحين وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين اجعل الوالدين والذرية والجميع صالحين وأدخلنا يا ربنا في رحمتك أجمعين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في عبادك الصالحين في عبادك الصالحين وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونجنا برحمتك نجنا برحمتك من القوم الكافرين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا للجميع يا مولانا للمسحور والمسحورة. اللهم ارحمك يا ربنا بالمعيون والمعيونة. اللهم ارحمك بالمحسود والمحسودة والمضرور والمضرورة. رحمة الله وبركاته عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وهدى ورحمة للمؤمنين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نجنا برحمتك من القوم الكافرين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا سليم أن تتفضل علينا بعفو وعافية وشفاء لا يغادر سقما وشفاء لا يغادر سحرا وحسدا وعينا. اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سحرا عظيما وقديما ويتجدد ويتنقل وحسدا شديدا وعيونا ومسوسا ظالما وحاسدا وعاشقا في الجسد. يا ربنا يا رحمن اللهم ارحمك بالقلوب السقيمة المريضة الخائفة الوجلة. اللهم ارحمك بالأجساد والأرواح. رحمك بالعقول يا ربنا. رحمك يا ربنا بالعقول. رحمك يا ربنا بعبدك وأمتك القائمين بين يديك الذاكرين الشاكرين الصابرين المحتسبين. رحمك يا ربنا بالمؤمن والمؤمنة. رحمك يا ربنا بالزوج والزوجة. رحمك بالراقي والمرقي يا ربنا. رحمك رحمك بعبدك وأمتك يا ربنا. رحمك بالمغلوب مغلوب فانتصر. اللهم رحمك يا ربنا بمن غلب على أمره فسحر وحسد. رحمك يا ربنا يا رحيم لمن ابتلي بعيون ساحرة حاسدة حاقدة. رحمك يا ربنا بمن ابتلي بسحر عظيم على ذبيحة ذبحت على غير اسمك يا ربنا تقربا للجن. رحمك يا ربنا بالمضرور والمضرورة والمغلوب والمغلوبة والمحسود والمحسودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. رحمك يا ربنا بمن حقد عليه حقدا عظيما ظلما وزورا وبهتانا. رحمك بعبدك وأمتك يا ربنا. رحمك وهب لنا من لدنك رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة يا ربنا. بشرنا الآن يا ربنا برحمة. بشرنا الآن يا ربنا برضوان. بشرنا الآن يا ربنا برحمة. بشرنا يا ربنا الآن بعفو وعافية. بشرنا يا ربنا بنصر على العدو الظالم العاشق في الجسد الحاسد للجسد الساحر في الجسد. اللهم بشرنا بالنصر عليه وفي قتله يا ربنا. يبشرهم ربهم برحمة. بشرنا يا ربنا بإحلال العقاد. بشرنا يا ربنا بإحلال العقاد. بشرنا يا ربنا بإحلال العقاد. بشرنا يا ربنا بإحلال العقاد. رحمة منك وفضلا. بشرنا يا ربنا بفك المرابط. بشرنا يا ربنا بفك المرابط كلها يا ربنا. رحمة من عندك وفضلا وإحسانا. بشرنا يا ربنا بإبطال الأسحار المأكولة والمشروبة المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة والمشمومة والتي في البحار وفي القبور وفي الآبار الأنصار وفي الأودية والشعار ومع الطير تطير بها وعلى قمم الجبال وفي بيوت مهجورة. رحمك يا ربنا بعبدك رحمك يا ربنا بأمتك مغلوب فانتصر مغلوب. رحمك يا ربنا مغلوب مغلوب ومغلوب يا ربنا بالأسحار وبالحسد والعيون والمسوس والعقاد والأنفس الظالمة يا ربنا والمسوس الساحرة بالأجساد العاشقة بالأجساد الحاسدة بالأجساد. مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب فانتصر. يبشرهم ربهم برحمة برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة برحمة برحمة منه برحمة منه برحمة منه. ارحمنا يا ربنا ارحمنا يا ربنا رحمة عظيمة كبيرة واسعة شاملة فيها الشفاء فيها العافية فيها النصر على الأعداء وفيها خروج البلاء يا سميع الدعاء. وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة. ارحم يا ربنا ضعفنا واجبر كسرنا وانصرنا على عدوك وعدونا من الإنس والجان ساحرا وحاسدا حاقدا وظالما طامعا فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. يبشرهم ربهم برحمة منه بشر يا ربنا عبدك وأماتك الآن الآن الآن, الآن يا ربنا يا رحمن. وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنجينا والذين معه برحمة برحمة منا اللهم نجنا برحمتك اللهم عافنا برحمتك اللهم اشفنا برحمتك اللهم انصرنا برحمتك اللهم احفظنا برحمتك اللهم ارفع البلاء برحمتك اللهم اخرج الاعداء برحمتك اللهم احرر العقلاء يا ربنا كلها برحمتك اللهم فك مرابط كلها برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك نجنا برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك ونجنا برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك وادخلني برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك ونجنا برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك من القوم الكافرين. نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجيهما يا ربنا برحمتك من القوم الكافرين من القوم الساحرين من القوم الحاسدين والعاشقين والعاشقين. عشق الأجساد عشق الجمال والبهاء والنظارة عشق الصبر عشق الروح الطيبة عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا الذين آمنوا أشدوا حبا لله ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك وهب لنا من لدنك رحمة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله وهب لنا من لدنك رحمة رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد اللهم رحمتك نرجو فلا تسلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تسلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وألمنا وسوء فينا وعند أسحارنا وحسد فينا وعند سحور في الأجساد وعاشقين فينا لا إله إلا الله بيننا وبينهم سدا منيعا حصن حصينا ذرعا متينا مكينا عظيما قويا شديدا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم برحمتك تحلل يا ربنا العقد اللهم برحمتك تفك المرابط كلها اللهم برحمتك تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا يا ربنا يا ربنا اللهم احلل يا ربنا العقد اللهم ابطل يا ربنا الأسحار السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أسود أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا السحر الأزرق إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق سحر الهوى والعشق أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل سحرا بين الأزواج أبطل سحرا بين الأزواج وعلى الأزواج وفي الأزواج أبطل سحرا على الذرية على الوالدين والذرية وبينهم وعليهم وفيهم يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة قديمة تتجدد وتتناقل سحرا وحسدا وعينا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا السحر والحسد والعيون أطل يا ربنا أثرا عظيما واحلل يا ربنا كل العقد احللها برحمتك احلل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة احلل يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة عليها ملوك الجن عليها الحواشي والخدم يا ربنا هذه العقاد عقد الحسد والحقد عقد الهوى والعشق احلولها عقد الامراض والادواء والاسقام يا ربنا عقد الخروج من المنازل يا ربنا عقد ضيق الصدور والهموم والغموم والاحزان يا ربنا عقد الخوف والقلق والتوتر والعصبيه يا ربنا عقد الدوخه والصداع والاغماء والفرحات يا ربنا عقد الوهن والتعب يا ربنا عقد العصيان يا ربنا عقد العذاب والنكال يا ربنا عقد الظلم والانتقام والحسد والطغيان برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك يا رحمن يا رحيم وهب لنا من لدنك رحمة اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا مولانا برحمتك يا ربنا تحلو العقاد برحمتك يا ربنا تحلو العقاد كلها كلها كلها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل احل احل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج نجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني اخرجني من السجن اخرجني من السجن واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين من القوم الكافرين من القوم الكافرين يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد اخرج يا ربنا الممرض اخرج يا ربنا الجني الظالم اخرج يا ربنا الملك الملك الملك من الجن في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الراس وملك الجسد اخرجه يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج الخبث اخرجه يا ربنا اخرج العقاده واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الجني الثعبان والاسد والاسد والنمر اخرج يا ربنا اسدا واسودا اخرج يا ربنا الوزغ اخرج يا ربنا الكلب والقط اخرج يا ربنا الكلب الكلب الكلب القط القط الطير الطير الطير الغواص الغواص الغواص الغواص يا ربنا يا ربنا يا ربنا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الكافرين من القوم الكافرين نجي يا ربنا عبدك عبدك وأمتك نجي يا ربنا عبدك وأمتك من غلب من غلب من قهر من قهر من اعتدي على الرضا نجي يا ربنا نجي يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا المغلوب على عرضه على عرضها على عرضه على عرضها على عرضها على عرضها نجيها يا ربنا من غلبها وقهرها بقوته أرنا فيه قوتك أرنا فيه قوتك يا الله مزقناهم كل ممزق قطعناهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة هل العقدة اخرج اخرج اخرج منا احل يا ربنا كل العقد قوي عظيمة شديدة يا ربنا يا عظيم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا عصبية احل يا ربنا عقدا في الدم وفي العصب احل يا ربنا عقدا في العظم وفي المفصل احل يا ربنا عقدا في الراس في المخ والمخيخ وعلى إشاراته احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة احل يا ربنا عقد العيون والأسحار والحسد والأنفس الخبيثة الماكرة الكائدة ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا نجي عبدك وأمتك يا ربنا نجي يا ربنا أمتك المغلوبة المقهورة من سحر وساهر من حسد وحاسد من عشق وعاشق من عشق وعاشق يا ربنا يا مولانا